لا تفقهون مستلزمات الحرب اللوجستية وغيرها. الصور التي أرسلناها لكم موجود بها صور لهؤلاء لقتل الإيرانيين، وآخر خبر مقتل أكبر جنرال إيراني منذ يومين أو ثلاثة، والإخوة وضعوا له الرابط، لو يضعوا له الرابط مرة أخرى. ويوجد طبعا مثلا مثال معركة صد العلا في تل عن، ظهر فيها قتل إيرانيين. نعم حسين همداني، وأنا عندي صورة لجنرال هنا في الحقيقة، ما أدري هو أنا أعطيتها لأخونا ولا لا، لكنها يعني صورة معبرة ما شاء الله، مصور ببدلته الإيرانية وهو في أعلى الدرجات كضابط، مصور على نقالة. لو أحد عنده الصورة يضع لنا رابط لها، هي أمامي الآن على النقالة وهو مقتول والحمد لله، والنياشين على أكتافه. طيب، من الأسماء التي أمامي الآن، صور عندي يعني موجودة عندنا، من الإيرانيين كمال شيرخاني، عقيد طيار، علير رضا، علي رضا مشجري، نقيب حرس ثوري، شجاعة علمداري، عقيد طيار، حميد تقوى، لواء حرس ثوري، حبيب بن مكان، عميد حرس ثوري، علي منعات قيادي في الحشد، علي يزداني قيادي في البسيج، هادي ذو الفقار، هادي جعفري عنص بسيج، فرهاد الشبر نقيب في البسيج، صاد ياري عميد حرس ثوري، محمد رضا حسيني لواء حرس ثوري، مهدي بيز النوروزي قيادي في ميليشيا بدر، حسين شكاري خبير متفجرات. هذا مثال لبعض قتل الإيرانيين بيد الدولة الإسلامية، وهم كثر جداً.